أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في بعض النكات التي ذكرها المرزا رحمة الله عليه فيما يرتبط لإثبات أن قضية لا ضرار قضية مستقلة لا ربط لها بقضيتي الشفعة وفضل الماء. والسيد الخوي رحمة الله عليه وافقه على بعضها وأشار لذلك البعض في مثلا مصباح الأصول الأولى تقدمت وكان مرتبط البحث بها وبيان النكتة بحديث الشفعة. النكتة الثانية قلنا مرتبطة بفضل الماء، والنكتة تعود إلى ما أشير إليه أكثر من مرة من أن الترابط بين حديث فضل الماء وبين لا ضرار يبدو غير متناسب الرابط، لأن فضل الماء يذكر فيه أو المراد منه أن من استخرج عينا أو يعني استبطان العين حفر عين، قول كل ما تريد تقول قول، من استخرج عينا أو حفر بئرا فله أن فهو مالك لذلك الماء البئر والكذا، فله أن يتصرف فيه لإرواء ما يعود إليه من عياله وأصحابه وحيواناته ومزارعه إلى غير ذلك، وما زاد له أن يمنع الغير عنه إلا أنه مكروه. هذا الأمر اللي هو معروف ذكر في بعض روايات لا ضرار ماذا ملحوقا بقضية لا ضرر، وكأنها تعليل لما اتخذ من حكم في فضل الماء، والحال أن منع فضل الماء منع الآخرين عن فضل الماء، القصة اللي ذكرناها الآن تنتهي إلى الكراهة، يكره أن يمنع غيره من فضل الماء، فهذا ما يحسن أن يعلل بما هو أمر إلزامي لا ضرر ولا ضرار، فلذا هذا يكون مدعاة إلى عد قضية لا ضرر حكما مستقلا. واضح هذا في حديث فضل الماء. هسه حتى يتضح الأمر جيدا لابد من مراجعة مسألة فضل الماء. في مسألة فضل الماء المعروف هذا اللي ذكرنا من أن من يحفر بئر أو يستخرج عين يكون هو المالك، فإذا كان هو المالك يعني يملك ما يخرج من البئر من ماء اليوم وغدا وبعد غد، وما استفاد من ذلك كان له، وما لم يستفده باق على ملكه، وعلى ضوء ذلك له أن يمنع غيره، لأن لا يجب على أي شخص أن يبذل أمواله للآخرين إلا في ظروف خاصة، إذا توقفت حياة الكذا إذا ذاك عناوين أخرى ثانوية. إحنا بغض النظر عن العناوين الثانوية جاي نتكلم. هذا هو المعروف بين الفقهاء، لكن في المقابل يمكن أن يدعى بأنه من قال بأن من حفر بئرا أو استنبط عينان له أن يملك ذلك، يملك ذلك إلى أبد الآباد، من قال؟ نعم، إما أن نقول بملكيته أو لا نقول بملكيته، إذا قل لم نقل بملكيته فواضح حينئذ لا يجوز له أن يمنع الآخر، وأما إذا قلنا بملكيته فلا بد أن تكون ملكيته، يمكن يعني أن يقال أنا لا بد عندما أعبر اتضح من صدر الحديث بأنه جاي نتكلم على أنه يمكن أن يقال، فيمكن أن يقال إما أن لا يملك وبه تنحل مشكلة، لأن سوف التناسب يكون ما بين الحكم الإلزامي المذكور في قضية لا تعاد وبين النقاط شنو؟ إذا ما يملك منع فضل الماء شي يكون محرم هم حكم إلزامي، فعلل الحكم الإلزامي بحكم إلزامي، هذا ما أكون فرد مشكلة. فإما يمكن أن يقال إما أن نبني على أن قضية فضل الماء حكمها هو عفوا أن من استنبط عينا أو حفر بئرا هذا لا يملك البئر، وإما أن نقول يملك لكنه يملك بهذا المقدار، بمعنى أن له أن يستفيد أولوية إلى أن يستفيد هو، فإذا زاد من ذلك بعد ما يكون مالك، يعني الملكية المحدودة. وحينئذ أيضا سوف يكون منع الآخرين من بقية الماء بلا مبرر مجائز، فيمكن حينئذ أن يعلل بقضية لا ضرر. واضح المطلب؟ فسألان حتى يكون هذا بالإمكان، القول الجديد اللي ذكرناه حتى يكون واضح المستند، لابد من الرجوع إلى المستند في أن من حفر بئرا هل يكون مالكا لا محدودية لملكه، أو يكون مالكا بنحو الملكية المحدود، أو لا يكون مالكا. ثلاث احتمالات أكو، إما مالك بنحو الموجب الكلية خلي أقول بنحو مطلق، وإما مالك محدودية مالك ملكية ماذا محدودة، وإما غير مالك. هذا لابد من الرجوع إلى مدرك حتى يتضح لنا أنه يملك أو لا يملك، وبالأحرى إلى الملكية، ما الدليل على أنه يملك، ثم بعد ذلك إذا أقمت لدليل نراجع ذلك الدليل حتى نجد بأنه هل يملك بالملكية المحدودة ينتهي بنا المطاف هذا الدليل أو لا محدودة. الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام أحد أمور ثلاثة، إما قضية من حاز ملك، وإما السيرة العقلائية المنضات، وإما الإجماع التعبدي. هذا التعبدي لما نقوله سيدنا مو المقصود على أنه احترازي عن غير إجماع، أصلا الإجماع لابد أن يكون تعبديا، وإلا إذا لم يكن تعبديا لا سميه إجماع، إذا سمينا إجماع عن مسامحة. على كل حال هذا مو مهم، لكن هم دارج إطلاق لفظ الإجماع ولا يريدون منه التعبدي يعني الأعم، فلذا نقيده بالتعبدي احترازا مو مشكلة. فإما قاعدة من حازة، وإما قاعدة، وإما سيرة العقلاء، وإما الإجماع التعبدي. أما قاعدة من حاز ملك هذه ظاهرها على أنه كل من استنبط عين أو حفر بئر استخرج بئر يكون مالكا، من حاز الحطب، من حاز مثلا ماذا طير، من حاز الأسماك، من حاز هذا يكون مالكا طبقا لهذه المقولة والقضية. خب هذه من حاز، ثم من حاز ملك، قد تسأل وتقول هذه الجملة شنو، عبارة عن حديث نبوي، عن حديث ولوي أو لا، هذه صياغة لماذا سيرة عقلائية، يعني جرت سيرة العقلاء على أن من حاز ملك، جرت سيرة العقلاء على أن الظواهر حجة يتعاملون، فمو أنه إذا كانت رواية فمن المناسب حينئذ أن نرجع إلى تلك الرواية، إن كانت ثابتة سندا وكانت في مقام البيان يمكن أن يتمسك بإطلاقها لإثبات أن البئر والعين حتى لو كانت ماذا لا محدودة ملكة، من حاز ملك يؤخذ بإطلاق، لكن المفروض أن قضية من حاز ملك هذه ليست حديثا، ليست لفظا ليتمسك بإطلاقه، وإنما هي عبارة أخرى عن التعامل العقلاء القائم على أساس تبانيهم وسيرتهم الخارجية، سيرتهم الخارجية قائمة على أن من حاز ملك. فإذا هذه القضية تؤول إلى سيرة عقلاء وليست دليلا مستقلا في عرضها. فإذا هذا احذف، فلا تقول عندنا ثلاث أدلة، من حاز ملك والسيرة والإجماع، لا، السيرة هي الدليل وهي عبارة أخرى عن الإجماع. لما هناك قلت الإجماع التعبدي المقصود به الإجماع الاصطلاحي، يعني الإجماع إن صح التعبير اللفظي الكذا، لأن هذا أفتى ذاك أفتى ذا، بينما السيرة إجماع على مستوى القرار والعمل، واضح، على مستوى العمل، ذاك على مستوى القرار إن صح التعبير واللفظ، هذا على مستوى العمل. ولذا السيرة إجماع عملي، يدخلوها في ماذا؟ دليلية الإجماع. فالإجماع ينقسم إلى قسمين، مو مهم إسا هذا ترذل، المهم أن من حاز ملك لا يمكن عدها هذه القضية دليلا مستقلا في عرض السيرة، لأن هي لا لم يعبر بذلك في رواية ونص حتى نرجع إليه لنبحث عن سنده ومدركه تارة وأخرى، عن ماذا حدوده من جهة الإطلاق والعموم وغير ذلك. جيد، فإذا هذا حذف. نجي إلى السيرة. السيرة، سيرة العقلاء، قد يقال بأنه السيرة قائمة على أن من هذا يمكن أيضا أن يناقش بأنه السيرة من الواضح وضوحا جليا بأنها ليست دليلا شنو لفظيا حتى يمكن التمسك أيضا بإطلاقه، وحتى حينئذ تثبت على ضوء ذلك لا محدودية الملك للمحيز، وإنما هي دليل لبي ليس لفظيا. ولما دليل لبي لابد من الاقتصار في مورده على القدر المتيقن، ما يمكن حينئذ أن نتوسع به. والقدر المتيقن من سيرة العقلاء هي الملكية غير المحدودة، مو الملكية المحدودة، هي الملكية المحدودة عفوا، لا الملكية غير المحدودة، أكثر من هذا ما نقدر نثبت. سيرة العقلاء جارية على أنه إذا سيد محمد إجا وحفر ماذا؟ بئر، إلى حق أن إذا عنده 10,000 رأس من قطيع الغنم هذا الماء يصرفه بحقه، ما إلي حق أنا أن أزاحمه، ما إلي حق أن أجو أخذ. فإما يعني إذا قلنا بأنه مالك لذلك، إذا ما قلنا مالك أو لا هو أحق من غيره، إذا هذا مالك جيد، فإذا سيرة العقلاء ما يمكن ادعاء أنها قائمة على الملكية غير المحدودة. وهذه مو فقط في الماء، في أي مورد من الموارد، لأنه إحنا ما نريد سأل أنه بحثنا عن البئر عن الماء عن العين، جاي نقول على أن السيرة ليست ماذا وسيعة، وإلا الطيور هم كذلك. إذا فرضنا على أنه شايف ذني الزرازير، إن الزرازير لما طار طائرها مجاميع كبير، عادة الطيور بالهجرة همات شنو قد تشكل قوافل، شي يقولون ها، بعضها صغيرة بعضها مجاميع أسراب، بعضها صغير قليلة صغيرة بعضها لا كبيرة، هذه إذا كانت أفرض بالمليون أفرض مئات الآلاف عشرة، هذه إذا حازها شخص في مصيدة أمكن السا أمكن. هل الدليل السيرة؟ نرجع للسيرة، السيرة لا تقول مقدار حاجتك، أكثر من ذلك ما بيها لسان السيرة، لو بيها على عين والرأس من هذا، بل سأت تدعي على أنه لا أنا أقطع بأن السيرة قائمة على المقدار الوسيع، ذاك ادعاءك أنت وأنت بينك وبين الله حجة. وعلى فرض أنه سيد الشيخ أحمد حفظه الله قال بالمقولة الثانية، وهي أن السيرة أقطع بكونها قائمة على المقدار الوسيع، يعني الملكية لا محدودة، يمكن لشخص أن يقول سلمنا ذلك، إلا أنه إنما تكون السيرة حجة فيما لو أمضي، ويكفي في إمضاء سيرة العقلاء إحراز، يعني نحرز الإمضاء، نحرز الإمضاء لابد، مو نشك بالإمضاء، ويكفي في إحراز في إحراز الإمضاء إحراز، نحرز عدم الرادع. وإذا فإذا جاءت رواية ولو كانت الرواية ضعيفة، حتى لو ضعيفة مو حجة، لكن لو جاءت رواية ولو كانت حتى لو كانت ضعيفة فلا يمكن لنا إحراز عدم الرد، لأن هذه الرواية هي الدائرة اللي يدعيها في قيام السيرة شنو كانت شيخ أحمد، وسيعة الملكية لا محدودة. اجت رواية وهي اللي تعد صدر إلى ما ذيل بلا ضرر، قالت فضل الماء يمنع، قضى صلى الله عليه وآله من بأن فضل الماء ما كذا يمنع، ما الحق أن يمنع الآخرين منه، لا يمنع الموكل ولا خو، هذه لو 100% صادرة لو محتملة الصدور، خو مو مكذوبة الصدور الرواية، جيد. هذه الرواية إذا كانت مقطوعة الصدور فقط عن لا نحرز إمضاء الدائرة الوسيعة من السيرة، يعني إذا كانت سيرة العقلاء جارية على الآخذ بخبر أي شخص من الأشخاص، أجتنا وهذه لابد أن ماذا تمضى، يعني لابد أن نحرز إمضاءها، لكن إحراز الإمضاء مو إلا توقيع هذا الإمضاء، وإنما يكفي إحراز عدم الرادع، لكن نحرز عدم الرادع مو نحتمل، مو 90% عدم رادع، 100% عدم رادع. وإذا أجت رواية وقالت بأنه خبر الثقة خبر الثقة شنو مثلا العادل حج قوله، بعد نقدر نثبت حجية مطلق خبر الثقة؟ ليش؟ لأن هذه الرواية تكون تضييق لدائرة، يعني بمثابة الردع عن عما زاد من أخبار الثقات غير الردع. إذا هذه الرواية اللي جت قالت خبر الثقة العادل حجة، ما كانت صحيحة السند، لكن بالنتيجة لا أحرز إمضاء الدائرة الوسيعة من سيرة العقلاء اللي هي شنو حجية. أحسنت، بغير في خبر العادل غير الثقة لا أحرز، صحيح سيرة أكو لكن لا أحرز إمضاء الشارع، لأن أحتمل أن ردعه قد صدر بلسان هذه الرواية، واضح لو لا؟ بعد أكثر من هذا أحكي أو لا؟ أسا في موردنا سيرة العقلاء جارية على أنه من حفر بئرا له أن يملكها إلى يوم القيامة، لكن عندما جاءت هذه الرواية وقالت على أنه ما إلى حق، أسا بعنوان نستفيد منها لا يملك أو لا ما إلى حق أن يملك، أسا بأي معنى لا يملك أو لا يحق ملكية محدودة، المهم جاءت هذه الرواية بنحو تتنافى مع أحسنت الوسيعة، تتنافى وهي السيرة الوسيعة، لأن هذه الرواية تقول على أنه الإنسان إذا حفر بئر ما يملك إلى آخر إلى أبد الآباد، ما يملك بنحو مطلق كل المياه، لا بمقدار حاجته، الزائد ما ألحق أن يمنع، فهذه تصلح رجع عن من؟ عن سعة السيرة، واضح لو لا؟ هسه سواء كانت ثابتة أو كانت ماذا غير ثابتة سندا هذه الرواية الرادعة، لكن وجودها حتى لو كان وجود ماذا احتمالي، المهم بعد ما يتولد ليقين وإحراز بإمضاء الشارع، لأن أحتمل بالنتيجة صدور هذه الرواية يعني أحتمل الرد، يعني لا أحرز حينئذ خلص وهذا كافي، فما يتوقف الإمضاء الردع، ما يتوقف الردع وعدم الإمضاء ما يتوقف على أن يكون الرادع مقطوع الصدور، مو إلا لو مشكوك الصدور كافي رواية، أي رواية تجيب لي حتى لو ما تقدر تمشي هي زلزل بالإحراز لا أقل، يقين بعد ما يصير بالإمضاء وعدم الرادع، المطلب واضح أو أعيده؟ فإذن من حاز ملك أرجعنا للسيرة، والسيرة يمكن أن تناقش بهذا بأنه أولا إذا تريد تحشي هواية على المنبر، أولا من قال بأن السيرة قائمة على الدائرة اثنين حتى لو كانت قائمة على الدائرة الوسيعة تحتاج إلى إمضاء بمقدارها، والحال أنه هذه رواية الشفعة المذيلة بحديث لا ضرر تصلح رادعة لتلك السيرة، إما بنحو الجزم وإما بنحو الاحتمال، وعلى كل حال لا يقطع مع وجود مثل هذه الرواية ب أحسنت واضح المطلب. وأما الإجماع فخلي الإجماع رجاء لا أقل، هي إذا أكو سيرة هم أقول لك المجمعين إيش قد المجمعين ألف واحد، كم واحد من عدهم يمكن أن نقول دليلهم هو هذا السيرة، فمحتمل المدرك. اثنين هذا سمت قبل قد، لأن يمكن الكلام به إحنا ما نريد نتكلم، هذا الإجماع المدعى كيف يمكن أن يكون كاشفا تعبديا عن سلام الله عليه، والحال أن بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء خالفه، السمو بعض أكو بعضهم إذا شنو اثنين ثلاثة خالفه ويخدش بالإجماع، أكو بعض الفقهاء لعله الواحد منهم إذا كان قديم مثل الشيخ الطوسي، مثل الشيخ الطوسي هنا شوفه هو من الطبقة المتقدمة والعلامة من الطبقة المتوسطة، كلاهما أفتى بأنه ما يجوز له هذا الشخص أصلا، لما نقول يملك معناه شنو؟ مو معناه يروح بدائرة الكذا يسجل باسمه ويصير إرث لكذا ولا لا يلحق أن يستفيد من ذلك، قد تكون عبارتهم تتلائم صحيح عبرت بالملكية لكن تتلائم مع الأولوية والأحقية بمقدار ما يحتاج من انتفاع بهذا المطلب. جيد نقرأ ونشوف المطلب واضح إن شاء الله. قال وتحقيق، وصلنا إلى وتحقيق الحال لو ما طبقنا أصلا، نطبق من أول ها طبقنا خب، وهذه النكتة اثنين، وهذه النكتة ناظرة إلى حديث فضل الماء، وحاصلها أن قضية لا ضرر لا يمكن أن تكون ذيلا وعلة للحكم بالمنع عن فضل الماء، لأن الشخص الذي له بئر وفضل قسم من مائها له الحق في منع الآخرين من الاستفادة من مائها لأنها ملكه وحقه، غايته أن منعه الآخرين مكروه ومرجوح لا أنه محرم، ومع كون المنع جائزا ومرجوحا يعني ومع كون المنع مكروها يعني ومع كون المنع غير إلزامي فلا معنى لتعريض بقضية لا ضرر التي تدل على حكم اللزومي إلزامي، معادة حكم اللزومي يعلل به حكم يصلح تعليلا لحكم لزومي. مو لا تصلي بالحمام ترى باطلة صلاة، هو لما ندري صلاة الحمام مكروهة ما يصير باطلة بعد، هذا التعليل ما يصلح. أو تجيب لك غير تعليل لسه اللي يدل على حكم لزومي، هذا حكم وضعي باطلة صلاة. إن التعليل بقضية لا ضرر يدل على أن منع الآخرين من الاستفادة من فاضل الماء محرم. لما نشوف الذي لا ضرر ذهنك يقفز إلى أن المنع يكون منع من فضل الماء حرام، لأن علل بلا ضرر، والحال أنه الفقهاء يقولون بكونه مكروه، والحال أن المنع مكروه، وتعليل المنع المكروه بما يدل على التحريم غير وجيه، وعليه فيتعين أن تكون قضية لا ضرر مستقلة. جيد. وتحقيق الحال في هذه النكتة يرتبط بتحقيق الحال في مسألة المنع عن فضل الماء، حتى يتضح أنه هذه لا ضرر جملة مستقلة أو لا، لا ترابط لها بما سبق أو لا. أنت فرد شكل صغت المطلب بنحو يكون عدم الرابط واضحة. خل ندرس حكم ماذا؟ حكم فضل الماء، منع عن فضل الماء، وحكم أصلا هي البئر تملك أو لا تملك، اللي بالنتيجة من خلالها نعرف بأن منع الآخرين عن الزائد هل هو حرام مكروه جائز كذا، ندرسه حتى يتضح حينئذ مقولتك صحيحة عدم الترابط أو لا، يكون الترابط هو المناسب. فإذا ماكو ترابط وياك الجملة مستقلة، أما إذا أكو ترابط بعد ليش مستقلة؟ واضح هذا؟ قال وتحقيق الحال في هذه النكتة يرتبط بتحقيق الحال في مسألة المنع عن فضل الماء، وهل ذلك يعني المنع عن من الفاضل حق لصاحب البئر أو لا، ما إلى حق يمنع الآخرين. إن المعروف أن من حفر بئرا أو عينا فهو مالك لها، سواء كان ذلك الحافر في أرض مباحة بالصحراء بطريق ظهران قم، أو في التي هي في ملكه في صحن الدار، إلا أن بالإمكان أن يقال إنه لا يملكها، أو بالأحرى يملكها لكن ملكية محدودة في حدود حاجته، ولا بد له من فسح المجال أمام الآخرين بالمقدار الزائد عن حاجته. هذا يمكن أن يقال، وهذه مجرد دعوة فعلا، لا بد من الرجوع إلى مستندك أنت تقول الملكية لا محدودة، إذا ما تم لعله هو يصير شنو بعض ما ذكرته سند إلى ما نقول. قال والمستند في ذلك باختصار، يعني توضيح ذلك أنه يمكن أن يقال لا يملكها أو يملكها ملكية محدودة، توضيح هذا أنه دليل الملكية إما قاعدة من حاز ملك، أو السيرة العقلائية على أن من حفر بئرا أو استخرج معدنا فهو ملك له، أو حاز طيرا أو غير أسماك، أو هو الإجماع التعبدي إما لقاعدة من حاز ملك، أما قاعدة من حاز يعني واحد من هذه الثلاثة. نأتي إلى الأول، أما قاعدة من حاز ملك فهي مردودة ما تصلح دليل، ليش؟ باعتبار أنها ليست مدلولا لدليل لفظي ليتمسك بإطلاقه، وإنما مستندها السيرة العقلائية. أصل من حاز ملك هو عبارة أخرى ماذا؟ عن قيام السيرة على أن من حاز ملك، تعامل الخارجي للعقلاء في أن من حاز ملك، هسه أقول على أنه دليلها السيرة بهذا التعبير صحيح، فلا بد من الرجوع إلى دليلها وهو السيرة، وهذا هو دليلنا الثاني. قال وعليه فيلزم الرجوع إلى السيرة، وسنرجع إلى السيرة، والسيرة مدفوعة. المناسب للتعبير باعتبار شنو؟ فيلزم الرجوع إلى السيرة، حتى يعني لفظي مو هذا، فيلزم الرجوع إلى السيرة، ارجعنا السيرة فيها مدفوعة. لكن إذا ما تريد تلاحظ التناسب مع آخر مناقشة الدليل الأول، تريد تلاحظ شنو السيرة كدليل في عرض من حاز ملك حيث جعل جعل سابقا، وهناك قيل أما قاعدة، هنا المناسب هم يقال وأمس والأمر سهلة. فقط أريد أشير لك إلى التعبير، يعني وأنت لما تقول أما قاعدة تنتظر التعبير الآخر العدل شنو، وأما اتضح شنو. والسيرة مدفوعة مناقشة مردودة بأن القدر المتيقن منها، من أول قال القدر المتيقن؟ باعتبار أن السيرة ليست دليلا لفظيا، ما دام مو دليل لفظي بعد ما يمكن التمسك بإطلاقه، ما يكون إلى شمولية، بل يؤخذ بقدره المتيقن. بأن القدر المتيقن منها الحكم بملك الحائز فيما إذا كانت الحيازة هذا إذا سلمنا بأن السيرة تدل على الملكية مو الأولوية، احنا ما نقبل الملكية لكن ملكية المح. قال بملك الحائز فيما إذا كانت الحيازة للطير أو للسمك أو للأرض أو لغير ذلك، مورد بحثنا مثلا شنو الماء الكذا، مما هو في حدود حاجة الحائز. أما إذا حاز مقدارا أكبر من حاجته فلا يحرز التعامل معه معاملة الملك. هذا القدر المتيقن، ترى شوف يعني أنت حتى لو جبت لي فرد مورد قد نفرق بالموارد، ترى هذا بحث الساعة الآن أطرحه، قد نفرق تقول لي السيرة قائمة في الأسماك على أنه من حاز أي مقدار كان ولو عشرات الأطنان من الأسماك إلى، لكن يبقى بلحاظ تبقى السيرة بلحاظ الماء ماذا مش كوكة الانعقاد، وربما العقلاء يفرقون يعني ما يمكن، بل إلا إذا تشنو تقطع بعدم الفرض، فهذا راح يعود إلى أنه أنت ماذا يحصل لك يقين بأي مقدار من جريان السيرة. جيد. أما إذا حاز مقدارا أكبر من حاجته فلا يحرز، لا يحرز مو يحرز العدم، من احتاج إلى إحراز العدم لا يحرز إن كافي، فلا يحرز التعامل معه معاملة المالك، يعني قيام السيرة على حيازة مقدار أكبر من حاجته هذا مشكوك، على ملكية من حاز أكثر من حاجته هذا مشكوك قيام السيرة، وعلى تقدير ثبوت مثل هذا. شيخ أحمد يقول لا أنا ذول العقلاء جوارينا وذول كلهم أنا متعايش وياهم، وأحرز قيام السيرة على أنه يملك المحيز ملكية وسيعة أكبر من حاجته ولو. قال وعلى تقدير ثبوت مثل هذه السيرة، يعني وعلى تقدير إحراز ثبوت مثل هذه السيرة على إطلاقها، مع ذلك هي ما تكون حجة إلا إذا أمضيت بذلك المقدار، مو أمضي حصة خاصة منها فضيق القناق بي. قال فهي لا تكون حجة إلا مع الإمضاء الشرعي، وهو الإمضاء الشرعي غير ثابت لاحتمال الردع بمثل رواية عقبة، لاحتمال أن تكون رواية عقبة ماذا رادعة، لأنها رواية عقبة نهي فيها عن منع ليمنع من فضل الماء، عن فضل الماء ليمنع يعني نحتمل في رواية عقبة شنو يعني بعد بعد بقلبي شنو الظاهر، يعني نحتمل في رواية عقبة الحرمة، مو إذا رواية عقبة الشسمة ما يفيد الكراهة مو هتلو لا. وإذا قيل بأن هذه الرواية لم تثبت حجيتها لضعف سندها، أجبنا ما نحتاج إحنا في الرادع شنو؟ أحسن قطعية الرادع محتمل الرادع، الرادع كافي. ليش؟ لأن من خلال الاحتمال لا نحرز الأم كافي، وإحنا هذا المهم. أجبنا أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه يحتمل صدورها واقعا، ومع ثبوت الاحتمال المذكور فلا نجزم بعدم الرد، وبالتالي لا يجزم بالإمضاء، لأن المدار في إحراز الإمضاء قلنا ولو بإحراز عدم الرد، المهم في الإمضاء ماذا؟ عدم احتمال الرادع، وإلا إذا احتمل الرادع بعد قطع بعدم الرادع ما يحصل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.